ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. لقد أنكر المشركون من قريش نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فقال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فلما أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وأنكروا أن يكون الله تبارك وتعالى أوحى إليه، قال الله تبارك وتعالى: إن هذا من جهلهم بالله عز وجل، وعدم معرفتهم به، وعدم تقديرهم إياه حق قدره. وما قدروا الله حق قدره، أي ما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه بما يجب أن يوصف به ولا عظموه حق تعظيمه. فإنكار الرسالة طعن في الرب سبحانه وتعالى، إنكار الرسالة وإنكار الوحي طعن في ذات الرب سبحانه وتعالى، وليس فقط طعنا في النبي الذي كذب وأنكرت رسالته، وإنما هو طعن في ذات الرب عز وجل. كما درسنا في شرح العقيلة الطحاوية أن من دلائل النبوة تأييد الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونصره إياه على من كذبه. وقلنا إن إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم طعن في ذات الرب سبحانه وتعالى، إذ كيف يليق بالرب عز وجل العليم بكل شيء الذي قد أحاط بكل شيء علما ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، كيف يليق بمثل هذا الإله العظيم أن يترك إنسانا يدعي عليه كذبا أنه بعثه للناس ولم يبعثه، وأنه أمر الناس ونهاهم ولم يأمرهم ولم ينههم، ثم كيف يعيش هذه المدة الطويلة 23 عاما، ثم يكون ما أخبر به توعد قومه أن الله مهلكهم وقد أهلكهم، وأخبرهم أن الله ناصره عليهم وقد نصرهم. فلو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا لانكشف أمره وذاع كذبه، لأن النبوة لا يدعيها إلا أصدق الناس أو أكذبهم، والكذاب لا يخفى أمره على الناس، وإن خفي عليهم حينا فلا بد أن ينكشف ويفتضح أمره. فالناس بحاجة إلى الرسل والأنبياء، لأن الله تبارك وتعالى قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالناس بحاجة إلى الرسل، لأن الرسل هم الواسطة بين الله وعباده في تعليم العباد مراد الله تبارك وتعالى منهم، لأنه ليس من المعقول أن يوحي الله تبارك وتعالى إلى كل إنسان بما يريده، ولكن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يبعثهم إلى الناس يبلغونهم شريعة الله ومراد الله سبحانه وتعالى منهم. ولذلك كان من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فطاعته طاعة لله واتباعه اتباع لأوامر الله سبحانه وتعالى. فمن أنكر الرسالة وأنكر النبوة وجحدها فقد طعن في ذات الرب وما عرف الله حق معرفته، لأن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، وإنما خلقهم ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، خلقهم ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. فاصطفى منهم رسلا يكونون واسطة بين الله وعباده في تبليغهم مراد الله سبحانه وتعالى، لإقامة الحج على العباد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك كلما ألقي في النار فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ انتوا رايحين النار ليه؟ ألم يأتكم نذير ينذركموها ويخوفكم إياها؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وما قدروا الله حق قدره، وما عرفوه حق معرفته، وما وصفوه بما يجب أن يوصف به، ولا عظموه حق تعظيمه، إذ قالوا، لما قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ ولذلك اختلف العلماء في الذين قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، من هم؟ فالجمهور على أنهم كفار قريش، وذهب بعض المفسرين إلى أنهم اليهود. قالوا: لأن قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، موسى جاء لبني إسرائيل والكتاب نزل على بني إسرائيل، اليهود وكفار قريش ما كانوش أهل كتاب ولا علم لهم بالكتاب، فقالوا: هذا الذي قال ما أنزل الله على بشر من شيء اليهود. والراجح كما اختاره شيخ المفسرين وإمامهم ابن جرير رحمه الله أن الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء هم كفار قريش، ولكن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسألهم هذا السؤال، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، لأن اليهود كانوا في المدينة وكانوا على صلة بكفار إيه؟ بكفار قريش، وكفار قريش كانوا يؤمنون بأنهم أهل كتاب، كان كفار قريش يعرفون أن اليهود أهل كتاب وأن النصارى أهل كتاب، اليهود في المدينة والنصارى في الحبشة كانوا يعرفون أنهم أهل إيه؟ أهل كتاب، فكانوا إذن يسمعون عن الكتاب ويسمعون عن النبوة، ولم يعترضوا على اليهود في ادعائهم أن الله أنزل على موسى التوراة، ولم يعترضوا على النصارى في ادعائهم أن الله أنزل على عيسى الإنجيل، ولكن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن الله أوحى إليه كذبوا. فقوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هذا السؤال موجه إلى من قال هذا القول من كفار قريش، لأنهم أقروا بالكتاب الذي أنزله الله على موسى. ولذلك سبق في سورة النساء ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبب نزولها أن نفرا من اليهود جاءوا من المدينة إلى مكة، فسألتهم قريش يا معشر يهود أنتم أهل كتاب، أنتم أهل كتاب وأعلم منا بالنبوة، فمن أهدى سبيلا نحن والأم محمد؟ فقال ذلك النفر من اليهود لعنهم الله أنتم يا معشر قريش أهدى من محمد سبيلا. إذن كفار قريش كانوا يعرفون الكتب ويعرفون النبوة، وهم إن لم ينزل عن الكتاب ولم يأتم نبي، إلا أن النصارى جيرانهم في الحبشة واليهود في المدينة، ولم يعترضوا على أهل الكتاب، بل كانوا يقولون كما قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الإيه؟ من إحدى الأمم، حيكونوا أهدى من اليهود والنصارى، لأنهم ما كانوش عجبينهم حال اليهود والنصارى، فكانوا عارفين أن اليهود أهل كتاب والنصارى أهل كتاب، ولكنهم أنكروا أن يكون الله أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يسأله من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، نورا وهدى للناس، هذان حالان من الكتاب الذي أنزله الله على إيه؟ على موسى من التوراة، نورا وهدى للناس. فهذا وصف كل ما أنزل الله من كتاب، كل ما أنزل الله من كتاب فإنما أنزله نورا وهدى لإيه؟ للناس. وصف الله التوراة بذلك، وصف الإنجيل بذلك، وصف القرآن بذلك، والقرآن أعظمها حظا وأوفرها نصيبا من هذين الوصفين، هدى نورا وهدى للناس. تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا، قرأت هذه اللفظة بالتاء الفوقية على أنها للخطاب، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، فقالوا الخطاب لليهود، وهنا التفات، هنا التفات من قوم إلى إيه؟ من قوم إلى قوم. فأول الآية سؤال مع المشركين الذين ينكرون أن الله أنزل على محمد كتابا وأوحى إليه وحيا، فأمر الله رسوله من أنزل الكتاب الذي جاء به نورا وهدى للناس، ثم توجه إلى اليهود أهل ذلك الكتاب بإخبارهم بموقفهم من الكتاب الذي أنزله الله عليهم، ليدل على أنه إذا كان هذا موقفهم من الكتاب الذي نزل عليهم فلا عجب أن يكون موقفهم من القرآن إيه؟ أشد وأنكر من هذا. تجعلونه يا أهل كتاب، تجعلونه قراطيس جمع قرطاس، وهو الإيه؟ الصحف والأجزاء، ولو نزلنا عليك كتابا في إيه؟ في قرطاس، يعني تأخذ من التوراة أجزاء وتكتبونها، تبدون منها أشياء كثيرة وتخفون منها أشياء كثيرة. ولذلك قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فاليهود هم الذين كانوا يخفون كثيرا من الكتاب، هو التوراة الذي نزل على موسى من أجلهم نورا وهدى لهم، فكانوا يخفون ما لا يوافق هواهم، وكانوا يظهرون ما يوافق هواهم. كانوا يخفون نعوت النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته حتى لا يقال إنه النبي الخاتم الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. كانوا يخفون نعوته وصفاته عليه الصلاة والسلام، وكانوا يخفون آيات الحدود كآية الرجم وغيرها، فكانوا يخفون مما أنزل الله تبارك وتعالى عليه، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقرئت بالياء التحتانية على أسلوب الغيبة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه، لما اليهود يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون ويخفون كثيرا. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، هذا خطاب لكفار قريش الذين أنكروا أن يكون الله تعالى أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. فقال الله لا اسألهم من أين علمتم ما لم تكونوا تعلمون أنتم ولا آباؤكم من قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغير ذلك من القصص الذي قصه عليكم رسولنا صلى الله عليه وسلم. علمتم عن طريق هذا القرآن وعن طريق هذا النبي ما لم تكونوا تعلمون أنتم ولا آباؤكم من قبل. فمن أين هذا العلم جاءكم؟ لأن محمدا واحد منكم لا يقرأ ولا يكتب ولا درس ولا تعلم ولا خرج من الجزيرة إلى أي أرض يطلب فيها العلم، فأنتم وإياه سواء. إذن هذا العلم الذي تعلمتموه عن طريق محمد إنما هو وحي الله تبارك وتعالى إليه. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ثم أمره الله بالجواب كما أمره بالسؤال، قال قل الله، يعني جاوب، لأنهم أصلا مش هيختلفوا معك على كده، هما مش هيختلفوا عليك في كده. قل من رب السماوات والأرض؟ قل لله. فالسؤال والجواب ليه؟ لأنه متفقين على ذلك لا ينكرونه. قل الله، والله لفظ الجلالة مبتدأ وخبر محذوف دل عليه السؤال، وهو الله هو الذي أنزل الكتاب على على موسى. لأن السؤال كده: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ الجواب: الله. مبتدأ خبر محذوف دل عليه السؤال، الله هو الذي أنزل الكتاب على على موسى. قل الله. قد ذهب أو أخذ بعض أهل البدع من هذه الجملة جواز الذكر بالاسم المفرد، جواز الاسم بالاسم، جواز الذكر ذكر الله بالاسم المفرد. يقول لك تاخد ورد كده في لفظ الجلالة الله، تقوله كده كم شهر كده كل يوم كم ألف مرة كده، الله الله الله الله، ها بعد الشهر ده تاخد اسم تاني، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وبعد الشهر بقى تاخد اسم تالت. استدلوا بهذا الجزء من الآية على جواز الذكر بالاسم بالاسم المفرد. وقد ضلوا ضلالا مبينا، وقد ضلوا ضلالا مبينا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله أن يقول الله لم يذكر على هذا النحو، لم يذكر على هذا النحو، لأن الرسول الذي أوحي إليه هذا القرآن ومنه هذه الآية لم يعلم منها أبدا أن قول الله تعالى قل الله يعني أدخل يقول الله الله الله الله، ما فهم ذلك هذا، إنما يعلم أن هذا جواب السؤال السابق، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ قل الله. واسكت، الله هو الذي أنزل الكتاب الذي أنزل على موسى. من شرب الماء؟ تقول أنا وتسكت، يعني إيه؟ أنا الذي شربت الماء. فهذا هو معنى قوله تعالى قل الله، أي قل الله هو الذي أنزل الكتاب على موسى وهو الذي أنزل علي الإيه؟ القرآن. فالذي أنزل الكتاب على موسى وإنتم ما اعترضتوش على اليهود ولا كذبتموهم ولا أنكرتم أن يكون الله أنزل على موسى كتابا، ذلكم الله هو الذي أنزل عليه القرآن، كما صرح رب العالمين سبحانه بتنزيل الكتب الثلاثة المشهورة التوراة والإنجيل والقرآن من عنده في مطلع سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأنزل التوراة والإنجيل مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس وأنزل الفرقان. فذكر الله تبارك وتعالى أنه هو الذي نزل هذه الكتب الثلاثة المشهورة، خصها بالذكر لشرفها، لأن التوراة والإنجيل والقرآن أفضل الكتب السماوية كلها، فلذلك خصها بالذكر في القرآن الكريم. قل الله، الله هو الذي أنزل الكتاب على موسى، والله هو الذي أنزل علي هذا الكتاب. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما لم يفعل الله برسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الوعيد، دل على أنه لم يتقول على الله شيئا، وإنما كان أمينا حق أمين في تبليغ وحي الله تبارك وتعالى، بلغه في منتهى الدقة والأمانة من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تبديل. قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دول شوية عيال اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعادون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم تراهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يعادون. ثم ذرهم اتركهم في خوضهم ولهوهم يلعبون حتى يأتي وعد الله، حتى يأتي وعد الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وهذا القرآن كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على محمد كما أنزل التوراة على موسى عليهما الصلاة والسلام. هذا كتاب القرآن أنزله الله تعالى على محمد كما أنزل الكتاب على موسى. فما زال الناس منذ نوح عليه السلام يعرفون النبوة ويعرفون الكتب السماوية. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك. وصف الله تبارك وتعالى القرآن الكريم بالبركة، ولا شك أنه كتاب مبارك لأنه كلام الله تبارك وتعالى، وقد نزل على قلب مبارك، قلب محمد. صلى الله عليه وسلم، وقد نزل في شهر مبارك في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلا شك أن هذا كتاب القرآن كتاب مبارك، وبركة القرآن لا تخفى على الناس في كل زمان ومكان. فما زال الناس إلى عصرنا اليوم يذكرون بعض الناس بأن ما هم فيه من نعمة إنما هو ببركة القرآن، وهذا معروف عندك. ما زال الناس لدى الواجب، لكن جماعة دول أهل القرآن طول عمرهم عايشين في بركة القرآن. يقول الفخر الرازي عند تفسيره لهذه الآية: وقد نقلت من العلوم العقلية والنظرية والعملية الكثير والكثير، فما وجدت منها من البركة مثل ما وجدته من كتابة القرآن الكريم. قرآن بركة، بركة، رحمة، نور، هدى، شفاء، موعظة. القرآن الكريم حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، بركة. ولكن بركة القرآن ليست في وضع المصحف في البيت، وليست في تشغيل الراديو في البيت. الواحد يبقى نازل يصلي الفجر والدنيا هسه، مفيش ولا واحد في الشارع، دكاكين لا مكوله، والدكاكين دي هو القران بيقرا، الراديو شغال. ايه ده مشغل ايه ده؟ يقول لك اصل هو الصناعيه لما بيروحوا المغرب بيقفلوا وشغلوا الراديو في الايه؟ في المحل كده لغايه من الصبح. يبقى الراديو يشتغل على القران طول الليل وهم مش موجودين، ولما يجوا يشغلوا الاغاني. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هي بركه القران مش في كده، بركه القران في تلاوته، في تدبره، في فهمه، في عمله، في العمل به، في ان تحل حلاله، تحرم حرامه، تقف عند حدوده. بركه القران في ان تكون انت قرانا، تكون انت قرانا، ترجمه عمليه للقران، تتخلق بأخلاق القرآن، وتتأدب بآداب القرآن، وتعمل بكل ما أمر الله بفعله في القرآن، وتنتهي عن كل ما نهى الله عنه في القرآن الكريم. هذه بركة القرآن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل. القرآن جاء مصدقا للكتب التي نزلت قبله. كيف تصديق القرآن للكتب التي نزلت قبله؟ الكتب التي سبقت القرآن الكريم بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وأتباعه وأمته، وبشرت بالقرآن الذي سينزل عليه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن كما أخبرت الكتب، كانت بعثته ونزول القرآن عليه أكبر شاهد صدق لهذه الكتب. الكتب قالت في نبي حين آخر الزمان صفته كذا وكذا، سينزل عليه كتاب صفته كذا وكذا، فجاء هذا النبي ونزل هذا القرآن. أدي معنى المصدق الذي بين يديه. ولو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم ينزل عليه القرآن، لكان هناك مجال للطعن والتشكيك في التوراة والإنجيل، إذ قالتا شيئا لم يكن، قالتا شيئا لم يكن، ولكن لما كان أصلهما من عند الله فكان لابد أن يكون الثابت فيهما من الله صادقا لا محالة. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديث. مصدق الذي بين يديه حكمة من حكم وأسرار تنزيل القرآن. وهذا كتاب أنزلناه مصدق الذي بين يديه. حكمة ثانية: ولتنذر أم القرى ومن حولها. لماذا أوحى الله القرآن إلى محمد؟ ولماذا نزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولتنذر أم القرى، وهي إيه؟ وهي مكة. ومن حولها؟ ومن حولها يمتد ليشمل إيه؟ ليشمل الدنيا كلها. لتنذر أم القرى ومن حولها، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم. وفريق في السعير. فالحكمة من تنزيل القرآن على النبي عليه السلام هي لينذر الناس، لينذر الناس. ولماذا خص الإنذار بالذكر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفره بكونه بشيرا ونذيرا؟ خص الإنذار بالذكر ولم يذكر التبشير لأن الناس في أول البعثة كانوا أولى وأحق بالإنذار، ولم يكن فيهم من يستحق التبشير. قال ولتنذر أم القرى ومن حولها. ومن حولها في إشارة إلى عموم رسالته عليه الصلاة والسلام، كما سبق عند قوله تعالى إن هو إلا ذكرى للعالمين، وقوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن ومن بلغ. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالقرآن ويحافظون على الصلاة. لماذا خص الذين يؤمنون بالآخرة بالإيمان بالقرآن والمحافظة على الصلاة؟ لأن الإيمان باليوم الآخر هو الدافع إلى كل خير، وهو المانع من كل شر. وشتان بين رجلين، يؤمن أحدهما أنه إلى الله راجع وبين يدي ذيما أطوف وأمام ذي مسؤول، والآخر لا يؤمن بذلك. فالأول يكبح جماحه وينهى نفسه عن هواها ويقف عند حدود الله تبارك وتعالى، لأنه أيقن أنه إلى الله راجع وبين يدي ذيما أطوف وأمام ذي مسؤول. وأما الآخر فقد أطلق لنفسه العنان وأرخى لها الحبل وعبد هواه من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا آمنت بلقاء الله استقمت على دين الله عز وجل، إذا أيقنت أنك إلى الله راجع وبين يدي ذي موقوف وأمام ذي مسؤول استقمت على دين الله. ولذلك قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي. أنا كنت عارف أن هذه الوقفة لي، كنت عارف أن أقف هذه الوقفة وأقوم هذا المقام، فعلى قدر استطعت عملت لهذه الساعة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهل مصيره ظن أن لن يحوف، يعني أن لن يرجع وينقلب إلى ربه لينسيه بما عمل. فقوي في قلبك الإيمان بلقاء الله، وتذكر دائما أنك إلى الله راجع وبين يديه موقوف وأمام الله مسؤول. وخذ من قيامك في الصلاة 5 مرات كل يوم بين يدي الله دليلا على قيامك في لحظة ما بين يدي الله للسؤال والحساب. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي يؤمنون بأن القرآن كلام الله نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. والذين يؤمنون بالآخرة على صلاتهم يحافظون. ليه؟ رجل عارف ورجع ربنا، وعارف ان اول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامه صلاته. طيب يبقى مؤمن بلقاء الله ومؤمن باول سؤال هيكون عن الصلاه، ازاي يضيع الصلاه؟ مش هيضيع. اللي بيضيع الصلاه ده انسان لا يوقن بلقاء الله، او يقينه ضعيف، ايمانه ضعيف. يسال ايام يوم القيامه. قال العلماء في هذا السؤال ان كان من المسلم فهو سؤال استبعاد، مش كده خوفنا ليه؟ ما لسه في فسحه في العمر، لسه في فسحه في فرصه. ايام احنا فين وقيمه فين؟ احنا فين الموت فين؟ يعني سيبنا شويه كده ان شاء الله نظبط امورنا بعدين. وان كان من كافر فهو سؤال انكار، أيام في القيامة بعدي من تبرك كم سنة القيامة هي في القيامة دي يبقى يسأل أيام يوم القيامة إن كان من كافي بسؤال إنكار وإن كان من مسلم بسؤال إيه استبعاد يوم القيامة لسه بدري والظروف لاش كده خلينا نعيش أيامنا ونفرحوا شبابنا فالإنسان الموقن بلقاء الله المؤمن حق الإيمان بأن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل الصلاة مش هيضيع الصلاة اللي بيضيع الصلاة إنسان لا يؤمن بلقاء الله أو يعني الدنيا لاهية شوية وشغلان والشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا والذين يؤمنون بالآخرة ينيرون على صلاتهم يحافظون بخلي بالك الخص الصلاة بالذكر وجعلها الشاهد على الإيمان والذين يؤمنون بالآخرة على صلاتهم يحافظون يبقى المحافظة على صلاة عنوان الإيمان ولذلك قال العلماء إن الله تبارك وتعالى لم يسم عملا من الأعمال إيمانا سوى الصلاة فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة لما توجهوا 16 شهر أو 17 شهر بعد الهجرة إلى بيت المقدس وبعدين قال فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام قال الله طب والصلاة اللي فاتت دي إذا كانت القبلة تحولت كده القبلة الصح كده طب الصلاة اللي صلينا القبلة دي علمنا بإيه؟ قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم فسمى الصلاة إيمانا فسمى الصلاة إيه؟ إيمانا وعشان كده خصها هنا بالذكر من بين سائر الأعمال الذين يؤمنون بالآخرة فما قالش والذين يؤمنون بالآخرة يؤتون الزكاة وما قالش والذين يؤمنون بالآخرة يحجون البيت قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون خص الصلاة بالذكر لأنها سماها الإيمان من بين سائر الأعمال ولأنها عمود الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سلامه الجهاد ولأنها العهد الذي بيننا وبينهم كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فاتقوا الله يا عباد الله في صلاتك اتقوا الله في صلاتك واستجيبوا لربكم حيث قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال العلماء وهم على صلاتهم يحافظون فيؤدونها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها هذه المحافظة على الصلاة يؤدونها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها من فعل ذلك فحافظ على الصلاة ومن أقل بشيء من ذلك فقد ضيع الصلاة والله تبارك وتعالى توعد الذين أضاعوا الصلاة فقال فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وليس المراد بإضاعتها تركها بالكلية ولكن المراد السهو عنها أحيانا حتى يخرج وقتها كما قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بيصلي ولكن يعني حسب الفرض أنا حسب الآن الظهر بإذن الله مشغول شوية الشغل الأول من لما يخلص الشغل بعد العصر قبل العصر يصلي إن شاء الله الشغل ما يخلص إلا بعد العشاء هي بعد العشاء كي يتوضا ياخذ اربع اوقات مع بعض ظهر عصر مع العشاء جمع التاخير كله ما ينفعش هذه اضاعه للصلاه المحافظه على الصلاه عنوان الايمان محافظه على الصلاه عنوان الايمان والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم حافظون ولذلك في سوره المؤمنون قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وفي الآخر قال الذين هم على صلواتهم محافظون محافظة على الصلاة بعنوان الإيمان فيش صلاة يبقى فيش إيمان فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعطوا فاعتصموا بالله هو مولاك، فنعم المولى ونعم النصير، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مروا أولادكم بالصلاة، هم أبناء 7 سنين، اضربوهم علي وأبناء 10، فنخبرهم في المضاجع. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فقال بحق الله ما لا يليق بجلاله، أو وصفه بما لا يجوز وصفه به. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم منه، الذي يكذب على الله هذا أظلم الناس. ومن أظلم ممن افترى عليك، لا أحد، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، زي جماعة مدعي النبوة اللي احنا قرأنا سيرتهم في صدر الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه، وسيلمة وسجاع والأسود العنسي وغيرهم ممن ادعى النبوة، قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ايه القرآن ده؟ أنا أقدر أعجب من زيه. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، تشغلش الناس قد سمعنا، إيه أنت كنت سمعنا؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا، إيه يعني تقول ده؟ لو عايزين نقول زيه تقول، وكذبوا وكذبوا، قالوا هذا ما جابوش ولا حد. قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، هذا كذب منه. هم هذا كذب، هم لا يعلمون أنهم، وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يقولوا مثله. ولذلك قال فلياتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين، ما علموش. قال فاتوا بعشر صور مثلي، ما جابوش. قال فاتوا بصورة مثلي، ما جابوش. قال فاتوا بصورة من مثلي، ما جابوش. لأن هذا القرآن كلام الله القائل عن نفسه ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء في صفاتي، وليس كمثل شيء في ذاتي، وليس كمثل شيء في أفعالي سبحانه وتعالى. القرآن كلامه، أي كلام يشبه كلام الله عز وجل؟ ومن أظلم ممن افترى عليه كذبا فقال في حق الله ما لا يليق به، أو قول الله ما لا يقوله، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ الظالمون، هم الكافرون كما قال الله، والكافرون هم الظالمون المشركون، وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. لو تراهم وهم في غمرات الموت وسكرات الموت لرأيت أمرا تشيب منه الولدان، لو كشف عنك الحجاب وشفت الملائكة وهم نازلين ضرب في الكافر المشرك ساعة الموت لرأيت أمرا عجيبا وهولا عظيما. ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالضرب، فبسط اليد دائما كناية عن الضرب والأذى والإساءة، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء وإيه؟ ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وقال المحق من ولدي آدم لأخيه الظالم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا لباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالضرب بيضربوه، كما قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هم لسه في كراش الموت، لسه في وسط أهليهم، ونحن أقرب إليه منهم، ولكن لو شفت لرأيت هولا عظيما وأمرا عجيبا تشيب البلدان. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت البراء بن عازب في صفة توفي الملائكة للكافر، وقد سمعناه مرارا وقرأناه مرارا، يقول الملك: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده، فلما تتفرق عشان فيها ما تطلعش، الملائكة بقى إيه؟ يبسطون أيديهم إليهم بالإيه؟ بالضرب القائل: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الأم دلوقتي. ودي آية بتدل على إن الكفار يعذبون من قبل خروج روحهم وإلى ما لا نهاية، يعني عذاب القبر هم لسه أرواحهم في أجسادهم يضربون، هم بين أيديهم بين أهليهم. اليوم تجزون عذاب الأم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. اليوم تجزون عذاب الهون بما البأس مبيا بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيته التي أنزلها على نبيه تستكبرون، فكذبتم وقلتم ما نزال من شيء. الآن تجزون على الهون بهذا السبب، سبب التكذيب والاستكبار. ثم يذكر الله تعالى حالهم يوم البعث فيقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وإحنا رايحين نود الميت البلد بلا مشي أخر، لكن ساعد نحطه في التربة مين بيدخل معاه؟ خلاص فيش حد، فيش حد. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، خلقتم فرادى ورجعتم فرادى كما بدأكم تعودون، كما بدأنا أول خلق نعيد. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الملك اللي دنقلكم عشان تعيشوا في الدنيا ما جبتوش حدا معاكم معاكم منه، سبتوا كل حدا وراكم. يتبع الميت ثلاثه: اهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اهله وماله ويبقى عمله. يقول ابن ادم: مالي مالي، مالك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فابنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فابقيت. انت هتاخد منها ايه؟ مش هتاخد منها حاجه، مش هتاخد منها حاجه خالص. مهما جمعت من مال ومهما بنيت من امجاد لن تغني عنك من الله شيئا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. فين الجماعه اللي جعلتم شركاء لله في العباده وقلتم هؤلاء شفعاءنا عند الله؟ راحوا فين؟ اين شركاءكم الذين كنتم تزعمون؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولذلك قال الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا بس، أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون لقد تقطع بينكم تقطعت العلاقات الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كل محبة كل صلة كل مودة كل علاقة لم تكن لله ستنقطع ولا يبقى إلا ما كان لله تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين